اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. باسمك اللهم ومشيئتك فيما ذكرنا وفيما نسينا، اللهم رضنا بقضائك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هب لنا اليقين والعافية وحسن التوكل عليك والاستغناء عن خلقك. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد عند الظمأ، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا على ما تحب، وما حجبت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا عالم الخفيات ويا رفيع الدرجات ويا مقدرا ما مضى وما هو آت، نسألك اللهم أن تذيقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك ومرافقة أنبيائك وأوليائك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفينا شر ما أهمنا وما لم نهتم به، وأن تقينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة، أو أن نعق والدا أو والدة، أو أن ننشر سوءا أو نجره على مسلم، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة أن تغفر لنا فيها أجمعين. اللهم اغفر لنا فيها أجمعين. اللهم اغفر لنا فيها أجمعين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا قد أمسينا في بلد حرام وبيت حرام وفي ليلة من أفضل الليالي، فنسألك يا إلهنا ويا خالقنا ويا مولانا أن تجعلنا فيها من عتقائك من النار. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا فيها من عتقائك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، ولا تجعل وقوفنا هذا هو آخر العهد ببيتك الحرام وشهر رمضان المبارك، وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك اللهم من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء،